وجدان سائر يعصف بي يا قلبي إني حيران بل حس زاخر في روحي لا أقوى فصحا تبياني ما الحب على ما ننطقه ألروح عطش هيمان ألعشق عذب أحبابا أم حب تاه بإنسان الحب بأن تحيا معدا عن روحك عن كل أمان الحب بأن تثري قلبا بعطاء عبر الأزمان الحب بأن تقبل سوءا يؤذيك فتذعن إذعان أم حب أن تسمع همسا يزكي في قلبك نيران في قلبي معنى ومعان لا أحصي منها عنوان بالله أجبني يا قلبي أخبرني إني حيران في قلبي معنى ومعان لا أحصي منها عنوان بالله أجبني يا قلبي أخبرني إني حيران ما الحب فروحي قد ذبلت وتناهت منها أغصاني ارويها يا قلب فإني لإجابة سؤلي عطشان سأجيبك حتما سأغني فالحب حياة الوجدان بالحب نسير أفئدة ونزيل غبار الأدران بالحب نسافر على الشام أبدا أو نرضى أحزان بالحب نرافقها الدنيا فلنحيي روح الأكوان وجدان عمره شوقا بالحب نعيد الوجدان وجدان عمره شوقا بالحب نعيد الوجدان وحب في صدان نتعدى كل الأزمان هو حب واحد في عيني يغنيني عن كل معاني هو روح لا تعرف كرها هو قلب ينبض إيمان هو حب الله يلازمنا سبحانك أنت الديان الوجدان الوجدان الوجدان الوجدان الوجدان ما الوجدان ما الوجدان ما الوجدان ما الوجدان ما الوجدان هو ربي حبي ومناتي، هو عوني هو كل جناني، أسأله أن يعمر قلبي بهداه فروحي تزداد. هداه فقلبي تحكمه، ما شئت فإني إنسان. أحببت سمو الوجدان، وجدان.